بنات الفضليات، ضيوفنا الكرام، أيها الشعب التونسي الذي يسمعني الآن في هذه اللحظة بواسطة هذه الأجهزة، أجهزة الإذاعة التونسية، إن هذا اليوم يوم المرأة التونسية لهو يوم عظيم. لأنه يذكرنا في يوم آخر مضت عليه 4 سنوات، 1900، برز فيه للوجود أعظم عمل، أعظم إصلاح يشهد التاريخ وسوف يشهد التاريخ، وأن من أعظم الإنجازات قامت بها هذه الدولة وهذه الحكومة وهذا الشعب منذ تسلم التصرف في حظه والتحكم في مستقبله، أي بعد الاستقلال. لهذا تراوني وأني جيت بنفسي لأشرف على هذا المؤتمر، حبيت أن نعبر بهذا العمل على اهتمامي بهذه المؤسسة، اتحاد القوم النساء التونسي، واهتمامي بالأمانة اللي وضعناها في عنق هذه المؤسسة وفي عنق المسيرات لها، وأهمية تلك الرسالة بالنسبة لمستقبل هذه الأمة، على أن أهمية هذه الرسالة وأهمية النهضة النسائية بصفة عامة ظهرت منذ 4 سنوات، عندما حققنا هذا الإصلاح بعد 4 أسابيع، أقل من 4 أشهر من تسلمنا مقاليد الحكم. ذاك الوقت هذاك اللي كانت فرنسا ما زالت محتلة البلاد، والمشاكل، وقت اللي احنا حديثين عهد بالحكم وما نعرفوش كيفاش مش نجم نسيره، يا هترى ما كناش مهيئين محضرين، ما وقعش تدريبنا، بمعنى دخلنا في معمعة فجأة. ذاك الوقت هذاك أول ما بدينا به حظ الأمة هذه أصبحنا احنا مسؤولين عليه، المسؤولية الكبرى اللي كنا نكافحه من هك الضمان، اللي كنا نكافحه من أجله، المنقالة اللي نصرفوا بها أصبحت في يدنا أول ما فكرنا فيه. أقبل تحرير ما لا زال تحت السلطة الاستعمارية، قبل كل شيء النهوض بنصف الأمة التونسية اللي كان عبارة عن شيء مهمل عايش على الهامش، لأن شفنا في هالعمل هذا الحجر الأساسي لبناء دولة وأمة وحياة أفضل للمجتمع. لأن إذا كان الأمر ذاك صدر نهار 13 أوت، بمعنى الأعمال التحضيرية كانت أسبق بكثير، وجوليه وأوت وإحنا في أخذ ورد وفصول ومشاورات ومفاهمات، وهذا الشيء اللي يتعدى والشيء اللي ما يتعداش، وربما هذا ومش يصادم ومش نعرف ومش تقوم زوابع في وجوهنا. فيوم 13 أوت برز للوجود، أنا صححته يوم 11، بمعنى هذا العمل العظيم اللي بعد 100 و200 و300 و1000 سنة التاريخ يحكم وأنه هو اللي كان الساس متاع نجاح الدولة وبناء أمة وبناء مجتمع فاضل. لأن كانت هالمسألة هذه شغلنا الشاغل من قبل بالمرأة، وبلاش نهوض بالمرأة ما يقع شيء، ونقعد نكونوا في الرجال ونخدموا فيهم ونعملوا دعاية ومنها بعد أولاد ويتربيهم المرأة متاعه اللي هي مازالت عند الحصل في العصور في العصور البدائية، ونعود المعبوكة هي من جديد، بحيث مدام نخدموا في الناس الكهول الكبار. هذه الفكرة خامرتنا من وقت حكم الفرنسا. لكن بما أن ما كانش مقاليد الحكم في يدنا، ما كناش احنا نسيروا في دولة بالحكم، كنا خايفين من الحركات التحريرية متاع المرأة. ما الحكم هو يحب يعمل لها تعليم خاص ويحب يدخل في انت الحاصل معناها التعليم، لكن المصيبة بكوننا كنا خايفين ما نطمئنوش للاتجاهات والغايات اللي كان يرمي إليها، يرمي من ورائها الاستعمار من المركز متاعه في البلاد هذه، إلى تفريق الكتلة اللي كانت متاع العائلة، إلى إخراج المرأة من هاك الجو هاك التع... في عصر كانت السياسة متاع النظام الاستعماري من طورنا ترمي الشخصية في الشخصية الفرنسية. كنا نظرا لأننا مش قادرين باش نسيروها في الطريق المستقيم، كنا في بعض أحيان نعارضوا في التطور، نعم بعض إصلاحات لبس بها وخايفين منها. لا مخطئ، هذا الشيء العظيم. هذا نلقوه الآن في الأمة الجزائرية المجاورة. أمة الجزائرية نلقاه في الجبال مع المجاهدين، ثم حركة تحريرية في وسط آخر، والمرأة ولا تشارك وتنحت الحجاب تحصل معناها وتكافح وتتزوج تحصل إرادتها وموافقتها تحصل معناها وجميع الضمانات. بمعنى هك الإصلاح الجزء الأوفر من الإصلاح اللي أدخلناه تلقاه موجود في الثورة، في رجال الثورة وفي الجهات اللي مفيطة عليها الثورة، لأنه مطمئنين للاتجاه ولرجال الثورة والغاية اللي رموا إليها من الخروج وقت اللي يخرجوا من هاك القشرة متاعهم وهاك العوائد والتقاليد. بمعنى ما ثماشي حرج، مطمئنين في الوقت اللي في المناطق المسيطر عليها الحكم الاستعماري يحاولوا باش يجربوا يعملوا كيفنا وينحيوا الحجاب قالوا لا يمانعوا، لان هك الحجاب على ما فيه من مظاهر جزء من شخصية الشعب الجزائري اللي هو مضطر باش ينكمش عليها، وبمعنى يحافظ عليها على ما فيها من عيوب باش ما يفردش فك الشخصية متاعه حتى ترجع له مقاليد الحكم ينجم بصلها يتصرف تصرف المسؤول في جميع العوائد والشعائر والعادات الموروثة، بحيث هذا كان موجود في تونس. من في بعض أحيان يذكروني في أن في عام 29 أنا في محاضرة عرضت في رفع الحجاب، لكن 29 كيفاش كانت الأمور؟ جاءت تحت إشراف مثل الحصل الجمعية فرنسوية، وجاءت هكا بلهجة متاع تذمر وتشكي واحتقار هكا والمسلمين كيفاش يعملوا ننساهم مثل الحصل الناس تضحك تصفيق وكذا. فلا محالة وقعت مع برشا ناس من هكا من جماعة هكا المتزمتين فمترولا ودستوريين قدماء مثل الحصل عارضوا وقاوموا. لكن باش قاوموا؟ بأن الحيات والجلباب والجلابيب ويهطر الآية اللي فيها الجلباب يهطر يهبط الجلباب حتى الوجه وأنه مثل حصل الرأس وكذا، بمعنى قلت هذا كلام فارغ، بمعنى وقت اللي يترجم هذا بالفرنساوي غدوا الفرنساويين يقولوا اذا كان هذا معناها ما فيش نتيجه. فاخذيت الكلمه ذاك، انا كنت هكا من جماعه شاب هكا متحمس، وخذيت الكلمه خذيتها معنى وقعت رجه هكا في الجماعه بتاعي هكا، كيفاش الحبيب هكا هذه. قلت لهم الحجاب لابد يزول، ماشي يزول ويلزم يزول. ما قالوا مش يزول، سنة التطور يلزم يزول، والعدل والإنصاف يلزم يزول. هذا الجلباب على جهة من تحصل حق، وسنة الحياة وضرورة الحياة شيء آخر، لكن مش بالطريقة هذه. الظروف اللي احنا عايشين فيها الذاك جزء من شخصيتنا، لو كان غدوة نلزوا على النساء باش تخرج من تحصل معناها عراية، بمعنى تشعر بنفسها وأن قطعت الصلة مع ماضيها وتفرنست ولات مودة، ولات انت الحصل معناها مودرن، فتولي تمسخر على أمها وعلى عائلتها ومدرشوها ومساخر، بحيث بمعنى أكسيلة هذه كانت تنقطع. احنا توا في الوقت اللي احنا فيه مهدين بالمحق والابتلاع والاندماج والفرنسة، وقت اللي يلزمنا نشده انت الحصل في شخصيتنا ونشده فيها بتمامها وكمالها بكلها، حتى الشيء الفاسد فيها ما نسيبوش فيها. لأن هك الشيء الفاسد، لأن هك الشيء الفاسد اللي قاعد يعرقل لنا في التطور متاعنا، إذا كان فرنسا هي اللي مش تتكلف باش تنحيه، ما عناش سلطة باش نعرف واش مش تحط في بغته. ما لا ما هو تبردو عاد خليه مشوه منه انت الحضر خلنا ننتخلو يجينا مع عشرة. ما نعيش هذا اللي خلانا بمجرد ما تسلمنا مقاليد الحكم وجاء ضمان في يدنا، كنا اول شيء هذا هدايا التأثير متاعه بعد 10-20-100 سنة بتلحصل نبدوه من تول. لكن نعرفوا لمش نتلقاه ومش تعرضنا صعوبات، ان الافكار والاذهان مش كلها قابلة تطور هذا اي، والعادات عندها سلطان على البشر. الانسان ديما يحن ثم يشعر بحنين على العوائد القديمة اللي مستنس بيها، وتذكروا الشباب متاعه والطفولة وأمه ووالدته وكذا، وماذا بيه هكا مثل حصل الأمور تمشي هكا باستمرار هكا من غير شيء هكا يصادم هكا العوائد. ثم ما هو أكبر وأخطر، العوائد هذية اللي هي يشعر فيها من أصل الإنسان نحوها بحنين، أخذت صبغة دينية عاملة بمعنى الدين، وهذا دين والمرأة والحرمة والعورة، والعورة بحيث هذرة مثل كبيرة ياسر. والآية هو قالوا الآية قال انت حصل كنا يلزمنا الساعة اللي نشوفوه لابد منه، اللي نشوفوه ركن أساسي وشرط لا منص منه لتقدم المجتمع التونسي. مدام اجتهادنا والفكر متاعنا ورانا المصلحة، أي المصلحة في هذا نعملوه، بما أننا نعتقد وأن الدين وجميع الأديان اتجعلت لمصلحة البشر، وبالخصوص الدين الإسلامي اللي نعتبروه صالح لكل زمان ومكان، ما يمكنش يعارض او يعطل او يعرقل عمل فيه تقدم وفيه رفع مستوى وفيه مدنية. قلنا نتوكل على الله. هون بعد انت على كل حال الانسان يلزم يقوم بالواجب بتاعه، لكن بالطبيعه يلزم يهيئ اكثر ما يمكن من اسباب النجاح. فما ناس ماشي تصادم معاهم، هذا لا سبيل اليه، لا سبيل الى نكرانه. هذوما مشايخ انت الحصر معناها وناس متزمتين، هذا قابلين عليه، قادمين عليه، ما عندهم فين يوصلوا، لان نفوذهم وسمعتهم وكذا من اعمالهم وقت الحمايه وتزلفهم لفرنسا واعمالهم هذوك خلاص ما احناش خايفين منهم. والفتاوي نتاعهم انت الحصر معناها باش المسلمين يمشوا يحاربوا انت الحصر مع فرنسا واخيرا لقينا مكاتب اخرى لا اراكم الله مكروه، معناها لاجله، معناها باش يتسمى انت الحصر معناها واحد من الدمادم الكبار، طيب الله يرحمه انت الحصر توفى من الدمادم الكبار، فهمت الله ها، على خاطر انت الحصر باش يتسمى عضو في مجلس المختلط، عضو في مجلس مختلط مباشرة من غير ما يتعدى بمرحلة العضو النايب، ما يلزم عضو نايب. أظن وعده مسيروا باش يعديه، ولا قالوا مبروك، يوه كلمة قالوا مبروك عليك الأخر في الكلمة هذه، قالوا كلمة مبروك خلاص هذيك بايعة. ومنها بعد شاف نفسه تسمى مثل الحصل معناها عضو نايب، قال علاش تسميوني عضو نايب بينما ثم زميل ممكن عندهم شيء، والزميل هو مازال موجود هو سي العزيز جعيط، كان عضو نايب تسمى عضو كامل. قالوا كيفاش سي العزيز جعيط تسميوه وانا مثل الحصل لو عتني مثل الحصل انا ممكن تسميني ديركت مباشرة عضو كامل، وهو عنده كذا وعنده دروس وانا ما عنديش وكذا واسباب من جملتها. السبب الخامس خاطر هما سبعة اسباب اللي هو يعتبر نفسه يلزم فرنسا مثل الحصل معناها تجاريه وتعامله وتسميه. السبب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يقول له الأعمال اللي قمتها لفايت فرنسا في المغرب، الأقصى عام 1912، وقت اللي فرنسا دخلت المغرب الأقصى، هذه عندك اللي عايش هذه بتحصل معناها في عام 1912، قاموا ويشهد فيها تنجم تسأل القنصل متاعكم في طنجة مسيو رينيو، الله أعلم شنو هي الأعمال هذه، هذه اللي استشهد بها اللي احتج بها واستشهد بالقنصل فرنسا وقتك المناورات باش يدخلوا المغرب تحت الحماية الفرنساوية. بحيث هالناس هذوما قادمين على كونه ماشي يهجموا علينا وماشي يكفرونا، لكن نعرفوا ما عندهم في نوصل، لأن عندنا سمعة وعندنا تأثير وماضي ومجد وتفكير وعندنا سوابق تحصل معناها. لكن الخوف من الناس البسطاء اللي على حسن نية، اللي معناها تتغلب عليهم الاعتقاد القديم، في معنى ناس وطنيين يحترمهم تلحصل معناها الدين ويعتبروا أن هذا بمعنى تابع جزء من الدين، هذا ملزومين باش نقرأوا حسابهم، هذوما ملزومين باش نساعدوهم ونخدموهم ونقنعوهم، بمعنى حتى تطمئن قلوبهم. هذا الشيء اللي فكرت فيه الحكومة وقت اللي ساهمت وساعدت على تكوين الاتحاد القومي النسائي التونسي. ده بحيث فيما خص الزوبعة تثبتوا عليها والفتاوي اللي صدرت في جريدة الاستقلال في الحصل معناها وكذا، وانتهت بعد قدموا تسليمهم وشنو وبعد رجعوا وندموا في الحصل وكذا بقى يلزم بمعنى تهيئة الناس اللي مش يباشروا هالإصلاح هذا، زيادة على الفصول اللي كتبها في صلاة أحمد المستيري مثل حصل معناها والمحاضرات وكذا، مسألة الحكام القضاة اللي مش ينفذوه، عملنا مدة تقريبا 6 أشهر من 13 أوت إلى موافق ديسمبر، بمعنى يستمر العمل بالقوانين القديمة، ريثما تتكون يقع تكوين ومحاضرات للحكام للقضاة باش يفهموا كيفاش يقع تطبيق القانون هذا، لا سيما وأن جانب عظيم من القضاة نفسهم وما عندهم كانت ثقافة زيتونية وبيدهم هما شكيل في أن ربما هذا بيدو اشتناف عليه بلك الدين هكا، وكيفاش الهدرة هذه تحصل معناه، ثم ضميرهم هوش مرتاح ياسر، ضميرهم هوش مرتاح ياسر، بحيث بينا لهم وأن المسألة هم تحصل معناها هدايا تحريم منع تعدد الزوجات ما هوش كفر، بمعنى كان شيء حلال منعناه، ما كانش شيء ضروري منها، بمعنى امر فرض مفروض على المسلم باش يتزوج ربعه يا رسول الله، عنده الحق باش يتزوج، هل الحق هذا حد ابناه تركب عليه؟ كان في الدين زاد في القرآن ثم مسألة الرق العبودية، إنسان يشري إنسان ويبيعه، وفي البيع والشراء بتاع البشر فهمتوا الله، البيوض والسود وكذا موجود في القرآن، والحكم الرق والرقيق وشنو حقه، طيب ومنعناه الرق هذا من قبل من 100 سنة، يساق الرق اللي هو بمعنى موجود حاجة كانت حلال منعناه، أكثر منع الرق يكثر الإنسان في الثانية متاعه نجم يمشي مثل حق المجعولة، مثل حق المعنى باش يمشي في الثانية، يجي القانون البلدي ولا قانون البوليس مثل حق يقولوا لا امشي من هون على اليمين يساق، كيف تجي على اليسار يقولوا امشي من هون على اليمين، بمعنى تحديد شيء حلال حق من حقوق البشر لفايدة المجتمع لفايدة الجماعة، عمره ما كان هدايا حرام ولا مثل حق الكفر، وقع هذا في صدر هذا، بمعنى نعرف هذه تعرفوها سيدنا عمر في وقت من الأوقات تحصل معناه وقت الخلافة متاعه، بمعنى إلغاء مسألة الزكاة، مناب الزكاة مناب المؤلف قلوبهم في الزكاة، موجود في القرآن هذا ثم آية، قل لا هذا في القرآن، طيب هذه آية موجود، جاء عمر بن الخطاب قال لا هذه الآية كانت وقت اللي الإسلام كان ضعيف ملزوم باش يجامل هكا وكلي هكا مرمرمين ومنافقين نعاونوهم نعملوا روحنا ما في علمناش، جيبوهم تحصلوا نعطيهم بعض شيء حتى ربي تحصل معناه يهديهم تحصلوا يفتح بصيرتهم، السياسه تقتضي مع ان راجل كان رئيس دوله يحب السياسه، اي لكن هالاسباب هذه اللي استنبطها عمر مش موجوده في القران، القران يعطي مناب للمؤلف قلوبه، قال انا نجتهد في كونه هك المناب هذاك مجعول للشيء الفلاني مرتبط بالظروف الفلانية، انتهت هالظروف هذه أنا نبطل العمل، نبطل العمل هالآية هذه، عمر بن الخطاب عامل مجاعة انت حصل معناها وقف الحد متاع الحدود متاع السرقة تبدلت تغيرت، بحيث بمعنى هدايا بيناه للناس اللي عندهم هكا شوية شكوك هكا وكذا من حكام ومن غيرهم ومن وطنيين باش يطمئن قلوبهم، وقلوا وبينا لهم عاد فضل القانون الجديد بتحصل وما يترتب عليه من رفع مستوى المرأة والشعور بالمسؤولية بتحصل معناها ومساهمتها في الأعمال وفي المجتمع بتحصل وفي التطور الاجتماعي وقوة الدولة بتحصل وازدهارها إلى آخره. طيب هذه أمور مشات في التنفيذ تجيه مشاكل هكا مثل حصل وزير العدل يعطي بيانات، لكن ابقى مسألة تهيئة الشعب، بمعنى الإصلاح نسيمة إذا كان يكون يسبق جانب عظيم من الأدمغة بتاع البشر اللي مش يتسلط عليهم، بمعنى أنافانس بمعنى سابق لما تتقبله هو إصلاح، كيف هذا ثم عقول تتقبل وتفهم اللي من قبل فكر في هالشيء هذا، لكن ثم جانب عظيم مازال. ثم ناس يقولك لا، حتى لين تترقى الناس وتتقدم وتتثقف وتقرا وتعندي شهايد وكذا، افصلها باش نعملوا القانون هذا باش يكون منسجم تحصل معناها مع الوضعيه نتاع الشعب ومعطياته تحصل معناها الشعب. نقولوا لا، اذا كان مش نستمروا في الحاله هذه تحبلنا قرون، لان المضره قاعده تتوارث شيئا فشيئا. القانون الثوري اللي فيه انقلاب، اللي يحب يدفع المجتمع خطوه قفزه الى الامام، بمعنى يقتصر، يكفي كون يكون منسجم مع اقليه مفكره تعرف الاتجاه، تعرف سنه التاريخ، تعرف في ماشيه، بمعنى تصدرك القانون هذاك. هك القانون هذاك يدز الشعب، يدزه الى الامام، يزيد في السرعه نتاع التقدم، يسهل على الشعب، يوريه الطريق، لا سيما اذا كان تهيئ له الاسباب وتكون له الدعايه وتكون له تحصل معناها تبديل سلم القيم بدعايه مضبوطه اللي تقصر في هاك المده هذيك اللي ما بين الحاله الراهنه اللي موجود فيها الشعب وما بين المستقبل الزاهر اللي نتمناه. فيما يخص حق الانتخاب، هو تو النساء كل كبار الرجال كلهما بمعنى قادرين، بمعنى واعين الدرجة اللي يعرفوا متى حصلوا يضبطوا ويعملوا ويتصرفوا في الحق هذا على الوجه الصحيح، على الوجه الأكمل. لا أبدا، بمعنى القانون يقفز يسبق في بعض الأحيان، لكن وقت اللي يسبق يكركر الناس اللي قعدوا التالي، يدزهم شيء يكركر وشيء يدز شيئا فشيئا، حتى لين بمعنى الفترة هذيك الانتقالية بمعنى تكون أقصر ما يمكن. هذا ما وقع فيما يخص جميع الإصلاحات اللي عملناها لتحرير المرأة، لرفع مستوى المرأة. لجعلها عدو عامل، لجعلها بشر عنده حقوق وواجبات، بمعنى نعطيها الحقوق هذه ونضرب. هذا كنا نعملوها، كنا نعرفوها حتى بالشعب. كيف الشعب وقت اللي بدينا الدعاية متاعنا مثل حصل معناها في عام 30 و 31 و 32، هما كانوا يشعروا أن وجود فرنسا والحكم الفرنساوي علينا هذا فيه إهانة ولا فيه حق مهضوم قهر؟ لا أبدا، ما يشعروش احتياجهم الى دولة تونسية. اللي يشوف نفسه عايش وحده هو ومرته وولاده، هون يمشي يشري وياكل ويخدم يصور الفلوس، ينجم يمشي للجامعة، ينجم يبات ليلة على سارة يصلي ويصوم، ينجم يزكي، يمشي للحج، ينجم يدبر الجنة في الامور هذه الكل، مثل هذا يربح الجنة يدبرها. وفاش مطلوب كله قاعد يحكم يا ترى مسيو رينو في سوسة مراقب ولا قبطان ولا جدارمي ولا مثل حصل كذا؟ فعلي بيهم هذوك ما بتهمنيش. ما هكا كانت الحالة، بمعنى ولينا نلقنوا في الناس الشعور بالحاجة بالاحتياج بضرورة الحكم الوطني اللي ما كانوا يشعروا به. نغرسوا فيهم الشعور بالقهر والمذلة والانقلاب والوقوف في وجه الحكم الفرنساوي اللي ما كانوش يشوفوه حاجة في الحياة الدنيا. ربما ثم ناس أفضع يعتبروه رحمة في وقت من الأوقات باش يقتصلهم من ظلم البيات والجياد والسلطة المماليك اللي كانت قبل الحياة الهوني في تونس، بحيث كنا نغرسوا في الشعب هالشعور هذا حتى نكونوا الأسباب متاع الانفجار. أسباب الانفجار احنا نغرسوها، وهذا الفرنساوي يقولنا وكل مواهن عبروا على الشعب والشعب عاش تحمل. قلت ما عنده نجيب له بلاد هذه هو كان نبات عليه. قلوا ينفعش توا ما عاش يتحمل هالشيء هذا ما عاش يتحمل ويرمي نفسه للرصاص والمقصايد لأن تبدلت سلم القيم ولا وجود مراقب يتصرف في البلاد ومقيم يتصرف في تونس. إهانة لا تتاق شيئا فشيئا حتى ولا لا تتاق لدرجة أنه يضحي بحياته ويرمي نفسه للرصاص باش يتخلص من هذا. حيث هدايا العمل الجبار اللي مهام تحقيقه للاتحاد القومي النسائي. قلتم هالاتحاد القومي النسائي يلزم يكون العمل متاعه بالنسبة للنساء يشابه عمل الحزب. العمل متاعنا احنا من عام 30-31 بالنسبة للرجال. الحركة النسائية المهم مش كون يكونوا بعض افراد هكا نخبة متل حصل معناها صادفهم الحظ قرأوا درسوا متل حصل مشاو لفرنسا او متل حصل عندهم شهادة وليسانس وبكالوريا. موش هذا هذه مش تكون أقلية ضئيلة لا محالة في ندوات عالمية كذا مثل حصل واحد يقدمهم كذا. مهمة الاتحاد التغلغل في صفوف الشعب النساء بتاع الشعب في الأرياف الاتصال المباشر تمشي للعائلة وللدار وللأكواخ وللقرى وفي البادية وتدخل لهم وتشوف حالتهم وكيفاش عايشين تحسن لهم شيئا فشيئا المستوى متاعهم. راكم مش تلقاو مئات الألاف من أخواتكم التونسيات عايشين كيف الحيوانات. هذا شيء شفته بعيني لأن ما نندور أنا ونبربش ونشوف هذوما إذا مش نكلفوا الرجال بيهم ما ينجحوش لأن ثم كذا وانكماش والراجل ومرأة ويتقابل هي وراجل. انتوما نساء النساء هذوما اللي يحبوا يخدموا بلادهم ويحبوا يضحيوا بمعنى يقوموا بهالعمل هذا. ومن هون جات هك الفروع كيف الشعب متاع الحزب كهيئات والهيئات انت الحصل تجمع الناس تجمع النساء واحتفالات ومفاهمات ومحاضرات انت الحصل مسامرات انت الحصل حفلة وما حفلة وكذا وذكريات. هذه الفروع ثم هالفروع هذه تشتغل مع رفع المستوى بالدروس اللي تلقى بمعنى رفع المستوى المادي تسهل للمرأة الكرامة متاعها تعطيها شغل خدمها خدمة اللي تناسبها وفي آن واحد تفيد الشعب وتفيد الطبقات الفقيرة. من هون جات الملابس هذا الملبس القومي وفروع الملابس فروع الملبس هدايا في الجمهورية. ولهذا كل ما يحبوا يعملوا ملبس تلقاني نتبرع لهم بالماكينات خذ خدم الناس هم يخدموا ويتعلموا. لأن المرأة والطفلة وقت اللي تتصور خبزتها أولا تشعر بكرامة ما تكونش عالة كيف الحيوان انت حصل معناها ذليل مستواه يرتفع. تلحصل اللي يجيو غادي في الملبس صار يجيو يطلبوا الشغل يبداو في حاله انت حصل يرتى لها بعد بشهير شهرين خدمه تولي تخمم على لد الشعر وتولي تجي محترمه انت حصل الهندام نتاعها وتولي محترمه لاباس عليها. ثم تلقاهم في بعض الأحيان تلقى الطفلة هذيك قائمة بعائلة كاملة ثلاثة فهمت الحصن وقريبتها وبنت خمتها والكل عايشين في راسك الطفلة هذيك فاك الخدمة نتاعها. حيث من غير هاك الشغل هذاك أشكون يعرف عليهم أشكال المآل نتاعها؟ أما الجوع وإلا الفساد وإلا بنت الحصن معنا الفاقة وإلا الطلبة والتسول. حيث في الوقت نفسه المرأة تشعر وأنها تساهم في عمل جماعي بمعنى في نهضة أمة بنت الحصن معناها وإخراجها من الانحطاط بنت الحصن والتخلف. هذا العمل متاع الاتحاد النسائي اللي الكاتبة العامة فتحية مظالي ربما شوية آخر ولا غدوة من عرش وقتاش مش تعطيكم التفاصيل متاع الإنجازات وقداش من فرع وقداش صرفوا وقداش متى الحصل عمله وكذا. أنا هدايا أنا نخليه لها هي دبراسة فيه. أنا اللي يهمني المجموع النتيجة بكونه توف 160 فرع غيروا وجه تونس وسيغيرون هذا الوجه كل يوم أكثر مدامهم سيرين على هالنمط. هذا الشيء العظيم اللي فكرنا فيه 4 أشهر بعد ما استلمنا الحكم واللي أنا مسرور مبشر الشعب التونسي وأنه ناجح الغاية نرمي إليها ناجح. لأن فما سبب رئيسي اللي توفر في هالجمعية هذه واللي هو مسؤولين عليه القادة المسيرين المشرفين وهو أن الفم الانسجام بيناتهم. تلقى المشاريع مهمة وغاية مهمة ياسر لكن إذا يدخل القعباجي فيهم وتولي البنتوات هنعرفوه حتى في الرجال حتى في الشعب في الحزب. من حسن حظ هالأمة هذه وأن النخبة هذه متاع النساء بمعنى هاللي خذوا على عاتقهم العمل العظيم المسؤولية الكبرى بمعنى كان ثم انسجام حتى وقت اللي كبر الشغل وتفرعت الأمور ولات مشاريع وملبس من جهة ودار رضيع من جهة أخرى مسألة النادي مثل الحصن النسائي وكذا بمعنى وقع تقسيم الأعمال. اتفرعت الناس واحدة اختصت بالمشروع الفلاني واحدة اختصت المشروع الفلاني وكل واحدة تأخذ المشروع إلا ويزيد يتوسع نطاقه حتى تلقى نفسها معاش قادرة وحدها باش تمشيه تولي تجيب غيرها وتولي تجيب اختصاصيين وموظفين مثل الحصن معناها وناس باش يعمل الحساب والكونتابيليتي ومثلا كبرت وفني مثل الحصن باش يفصل مثل الحصن مالا ولا معمل بحيث الكل ماشي ثاني. بحيث تلقى الزوار هذا الضيوف اللي يجي يشوف شيء بده وقتاش تكون لان ثم صدق اخلاص حماس نزاهه انسجام مع بعضنا بعض. هذا سر نجاح المشاريع متاعنا نجاح الدوله بصفه عامه. ما تماش أنانية ما تماش حب هيمنة ما تماش مصلحة تفتيش على مصلحة شخصية بمعنى الناس تعطي نفسها بمعنى تسخر نفسها للخير لخير البشر لخير الغير لخير المواطن وكل واحد هذه نفسيته يتكون منها خير عميم للجميع. عاد هذا حبيت نشرف على هالمؤتمر الرابع باش نعبر للشعب التونسي على السرور متاعي وابتهاجي ونبشروا أن الأمور ماشية ونوصي الجماعة والمؤتمرين باش يسيروا في هالطريق هذا ويستمروا إلى الأمام والحزب من وراهم باش يرشدهم باش يعاونهم باش يسخر نفوذه وإطاراته متى الحصل باش ينجحوا في مأموريتهم والدولة من فوق تعاون بجميع الإمكانيات متاعها سواء بالقوانين وقت اللي يلزم قوانين أو بالإطارات متاعها، بالوالي، بالمعتمد، بالأموال متاعها، بالسلطة، بحيث حتى لنا من هالمجهود الجماعي المنسجم مع بعض بعض، بمعنى في بضعة سنوات تتبدل، يتبدل وجه تونس، وتولي تونس مش عبارة عن زوز ملايين رجال وزوز ملايين حيوانات، 4 ملايين بشر عنده كرامته كل فرد من أفراد الأمة التونسية، سواء امرأة ولا راجل، طفلة ولا ولد، بمعنى عنده كرامته، عنده وظيفته، عنده واجبه، بمعنى عنده وظيفته في المجتمع. احنا وقت اللي نعطيه حقوق المرأة مش معناها نسويوها في جميع الأمور، لكن نسويوها في الكرامة، بمعنى عندها نفس الكرامة، وهالكرامة هذه تتطلب نفس الاحترام والتقدير والإكبار، سواء كانت امرأة أو راجل. بقى واحد معناها مجعول، تلحظ معناها خلقته مجعول للعمل الفلاني ولاخر للعمل الإنساني ولاخر للخياطة ولاخر للتمريض ولاخر تلحظ للمواساة ولاخر للطب ولاخر كذا، ثم شيء نجمه الاثنين يقوموا به، ثم شيء ما نجم تقوم به المرأة تقوم به الراجل، لكن ثم شيء ما نجمش يقوم به الراجل يقوم به المرأة، بحيث في دائرة الإمكانيات والوضعية متاع المرأة والراجل ثم مساواة في الكرامة، بحيث كل قائم بوظيف يتوقف عليه وعلى القيام به على الوجه الأكمل تقدم ورقي وازدهار المجتمع بصفة عامة. هذا وقت اللي كل فرد يشعر بهذا، بمعنى توفرت الكرامة. هذا الشيء اللي متجهين نحوه، هذا الشيء اللي يلزمكم ما تنسوش، سواء في الجلسات هذه متاع المؤتمر باش يسودها النظام وما تتكونش هكا أغراض متحصل معناها وما تدخلش بعضها، فهمت؟ وباش يسودها التجانس واحترام بعضكم بعض، والبنتوات ما نحبهاش انت الحصل معناها، والانتخابات وما انتخابات يلزم انت الحصل معناها اللي تنتخبوهم باش يسيروا المنظمة هذه، ترعاي فيهم مش مازالت النسب والحسب وفلانة من فلان وفلان، ترعاي فيهم المقدرة والكفاءة وقابلية الانسجام مع بعضهم بعض. قابلية الانسجام مع بعضهم بعض. ولهذا فضلت أن الرئيسة اللي هي تحقق محل ثقة الجميع، وطول كلكم تعرفوا انت حصل معناها راضية حداد، مسرور بهالتصفيق هذا، الهتاف هذا يدل ان الفكره متاعي في راضي حداد منسجمه مع فكركم تحت البناء. العناصر اللي ممكن انت حاصل معنا ينسجوا مع بعضهم ويستأسين ببعضهم ويفهموا بعضهم، بمعنى ماذا بينا تخيروهم على غيرهم باش نقتصدوا في المشاكل انت حاصل معناها، وتكون مجهوداتنا بكنا ماشية لإنجاح المشروع. هذا من ناحية العملية فيما يخص المؤتمر، من ناحية ونشاط المسؤولين سواء في الفروع أو في الهيئة المركزية، بمعنى مواصلة العمل، مواصلة الدعاية، مواصلة التبشير زي التبشير هذا، التبشير لرفع مستوى هك الطبقات السفلى، الطبقات المنحطة اللي في الجبال والأرياف والقرى اللي ما زالت ما بلغتهاش الدعوة، أو ما زالت بمعنى ملجمتها عوايد أو خوف أو تحصل معناها شعائر أو أمور ما أنزل الله بها من سلطان. في بعض أحيان يلزمكم بمعنى تبثوا الدعاية في الرجال نفسه، نعم. في بعض أحيان بعض قرى من نعرف الجهات هذه ونعرف راقية وفكرتها أرقى من الراجل اللي في اللي هي معاه، هو اللي معطلها هو اللي معكلها عاد الحزب مثل حصل، والدولة نفسها والمعتمد مثل حصل معناه ومندوب الديوان السياسي بمعنى يوقفوهم هالناس عن حدهم. ثم بعض أولياء بحيث والخدمة هذه الدعاية مش مقتصرة على النساء، ثم خدمة الرجال زاد باش يستانسوا باش يفهموا الموضوع وما يكونوش حجر عثرة. الرجال هذايا إلا مثل حصل يجي المدير المكتب يقول له إذا كانت نزم لي بنتي باش مثل حصل معناها تنحي هك الفن النكحة اللي تحطوا فيه باش تمشي تقرأ، فهمت له لا راني ما عادش نجيبها للمكتب. يقول لي إيش نعملوا تو يا حبيبي تو هذايا تو نجموا جاي بمعنى تشوف بنتك مثل حصل لابسة فن أكحل وهي ماشية تقرأ زعما، بمعنى زعما مش ترفع عليها مستوى نتاعها لأنه هذا كفر، هذا يلزم مثل حصل معناها ردعوا الشخص هذايا. هذا كيف الإنسان مثل حصل من الناس اللي ما يمكنش طاعتهم مثل حصل باعتبار، وإلا مثل حصل ردع الرجال الأخرين اللي فيما يخص وقت اللي في الأيام الأولى هكا مثل حصل معناها وكثرة البنات عاد اللي تخرج مثل حصل من المكتب، فهمت ولا سافرة ها يجي غادي قدام القهوة غادي قدام المكتب الشيء جايين هكا كذا معناها ترميز هكا وقل تحيا، بمعنى اغلقنا القهوة وحطينا بوليسية وقلنا لهم هالكلاب هذوما الحبس هذوما يلزم قمحهم هذوما. بحيث باش نبين لكم وان ثم في انجاح الانقلاب العظيم، في انجاح هالثورة العظيمة هالقفزة العظيمة يلزم تضافر الجهود. تضافر الجهود بمعنى لمدة زمنية طويلة ثم نجاح لما قاله خطوات إلى الأمام، لكن مازال العمل مازال الكفاح مازالت المغنى خطوات كبيرة مازالت خطوات أخرى تتطلب تضافر الجهود، بمعنى في تثقيف الراجل تثقيف المرأة رفع مستوى الاثنين تثقيف القضاة والحكام اللي مش يحكموا بين الاثنين باش يعرفوا من تلحط المغزى اللي نرموا إليه، تثقيف الشعب حتى بمعنى القوانين والثورات والانقلابات بمعنى تتهضم وتزيد في قوة وفعالية الشعب. ثم بلدان اللي وقعت الأسلحات هذه والثورات هذه، لكن فين وقعت؟ في القانون، حطوا القانون ورموه. أنا نتذكر في تركيا مثلاً أنت الحاصل توا 40 سنة ما يقرب أقل شوية، بمعنى الحكومة التركية قال هذا أمور متاع الشرع والأمور غير هذه ذره الكتنة وكذا نحبه أحنا مودرن، بما المجلة اللي أحدث عهد الحديثة بمعنى نوفو موديل أخرى، قالوا الأخرى هذه أنت الحاصل تم فرنسا ثم نابليون للمدة لكن الأخرى هي متاع سويسرا، قالوا حط متاع سويسرا هذا بتاع سويسرا، خلوا هذاك القانون الكل متاع حضر. النتيجة بكون ما مشاش الأمور تمشي الشعب شو بعد 40 سنة الخرافات والتخميرة وما زالوا متاع حضر في الاعتقادات ومتاع حضر، بمعنى الحكومة ماشية في جهة لايكية على أنهم الدين ما تعرفش بيه والشعب ماشي في جهة أخرى، معناها فيها كالتذمت القديم وهاك الاعتقادات والمولة والسيدي فلان والأرض انت الحاصل والشمعة انت الحاصل معناه. بحيث الفائدة مش في القانون، الفائدة في تطبيقه في الرجال اللي مش يطبقوه. الرجال اللي مش يطبقوه والبشر اللي مش يتطبق عليهم، بحيث كيف تتهم المأمورية لهالصنفين هذوما من البشر، يكون المشرع حكيم ويعرف الاتجاه متاع التقدم والرقي، والمنفذين انت حاط واعين في اسباب النجاح وكيفاش يلزم مسير، والشعب من النقطه اللي مش يتنفذ عليه واللي مش يلزم يتمتع بهك الفوائد هذيك يكون مخدوم شيئا فشيئا، حتى هك الانقلاب هذاك ياتي الاكل متاعه، بمعنى يترتب عليه رفع مستوى تقدم، انسجام اكثر، ارتباط، قوه للدوله، مناعه اكثر، ازدهار. اسباب نجاح دولي متوقف على الشروط هذه. هذا الشيء اللي نحبكم تفهموه، ولما تفهموه تفهموا عظمه الامانه اللي في عمقكم في تسهيل نجاح الانقلاب هذا العظيم برفع مستوى الشعب حتى يكون في مستوى القانون. أنا تصور الشعب ربما مازال ما هوش في مستوى أقل شوية، بمعنى نرفعوه حتى يولي في مستوى القانون، أهل القانون يفهموا، يصبح معاش يستغنى عليه، يصبح ضروري معاش يتصور قانون آخر، وقت اللي يحكيوا له كيفاش كان أمه وجدوده وماماته تحصل معناها يعتبرها هذه أمور تحصل معناها قبل التاريخ. هذا الواجب متاعكم اللي مسرور بكونه خطوتوا خطوات كبيرة فيه، نطلب منكم العمل، مواصلة العمل في الطريق هذا، توسيع نطاقه حتى نوفروا لهالدولة هذه، لهذه معركة البناء والتشييد كل أسباب النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله.